يقول ما هو الدعاء الثابت عند دخول المسجد والخروج منه؟ الثابت عند دخول المسجد أن يقول العبد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذا أصح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرهما خلاف، أما هذا فإنه في صحيح مسلم. قال وعند الدخول إلى المنزل والخروج منه. أصح ذكر عند الدخول إلى المنزل هو ذكر الله بالتسمية كما ثبت صحيح مسلم من حديث جابر، وما في الخروج منه روي في ذلك حديث عن أم سلمة عند أبي داود وغيره في إسناده ضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.